بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل كريم من الآية 38 من سورة القصص إلى الآية 15 من سورة العنكبوت برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى على لسان فرعون: لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قرأ قالون بفتح ياء الإضافة وصلا هكذا: لعلي أطلع إلى إله موسى. قوله تعالى: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. قرأ قالون بفتح الياء وكسر الجيم مبنيا للمعلوم هكذا: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية من أئمة هكذا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. أو إبدالها ياء خالصة هكذا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قوله تعالى: قالوا سحران تظاهرا. قرأ قالون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء على التثنية هكذا: قالوا ساحران تظاهرا يعنون موسى وهارون أو موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. قوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو أعلم بالمهتدين. قوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. قرأ قالون بالتاء على التأنيث هكذا: تجبى إليه ثمرات كل شيء على التأنيث المجازي، ولأن ثمرات مؤنث. قوله تعالى: فهو لاقيه كمن متعناه. وقوله تعالى: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: فهو لاقيه، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. في الموضعين قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية هكذا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا. قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم. قرأ قالون بفتح الياء وصلا هكذا: على علم عندي أولم يعلم. قوله تعالى: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. قرأ قالون بضم الخاء وكسر السين على البناء للمجهول هكذا:

فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. صدق الله العظيم.